اللهم صل على محمد وآل محمد. راح شايفنا وين كانت؟ بحمد الله عز وجل في الاستصحاب. قلنا الاستصحاب لغة شنو هو لغة؟ لغة يعني استصحاب يعني اخذ الشيء صاحبه. صديق ما في يقول له تعال والله يوصلني للبيت، هذا يسمونه استصحاب لغة. ها درسنا الجديد من الان سوف يشرح. واما اصطلاحا يعني عند الاصوليين يقول تعال شوف بعد كل واحد صار يشكل حرفه، فد واحد يسوي التعريف طويل كبير لكن بلا نفعج. واحد ماذا سذاي ما ادري ما شلون بس يقول انا راح اكثر لك، صار التعريف اخرها من حيث اللفظ واسدها من حيث المعنى، فهو مختصر مفيد. من نقول مختصر مفيد شنو هو؟ خلينا نشوفه. يقول ابقاء ما كان، خلاص ابقاء ما كان. شو استعجل بها الحكاية عمات؟ التصوير اشد. ماذا اخت؟ ابقاء ما كان، خلاص صدقه اي هذا مختصر. لكن طبيعي المقصود من الابقاء، طبيعي المقصود من الابقاء ترى يعني شنو الابقاء؟ مو الابقاء الحقيقي، مو الابقاء الحقيقي يعني شنو؟ شلون مثل انت انا قاعد اماشيك اريد ابقيك وياي، شلون؟ الزم ايدك قوي، فانت تريد تشرد وانا اجرك، هذا ابقاء حقيقي. اما الابقاء الذي احنا نريده مو بهذا المعنى، وانما بمعنى ماذا؟ الحكم بالبقاء. وش حكم الشارع بالبقاء؟ هذا واضح هذا المقصود. زين، وهذا التعريف بفرد كلمة فرد جنبة فرد نكتة هواي لطيفة. ايش قال؟ ابقاء ما كان، هاي كان هواي لطيفة هاي اهنان. ليش؟ لان كلمة كان شدوا ان الحكم بالبقاء من يا ناحية صاف لأجل انه كان، يعني لأجل حالة سابقة موجودة احكمنا الان بالبقاء، يعني احكمنا بالبقاء لا لاجل دليل، يعني الدليل كان اول ثابت والان الدليل موجود، لان هذا صار شنو؟ تمسك بمن؟ لا بالاستصحاب، صار تمسك بمن؟ هو بالدليل الاجتهادي، بالدليل الثابت اول الان انا ما ثابت اتمسك بي. فالتمسك لازم ان يكون باعتبار انه كان، لا باعتبار انه دليل او وجود العلة، ولا لم يكن استصحاب. فهاي لطيفة، هاي هذا الوصف، يا وصف، وصف الكينونة انه كان. ذيك اخذ هذا الوصف في الموضوع ابقى الموضوع، يا هو صار الموضوع ابقى، هذا حكم الموضوع، يا هو صار الموضوع ما كان، فاخذنا جزء في الموضوع ياهو الكينونة، هذا اخذ الوصف وهو الكينونة في الموضوع. موضوع من؟ موضوع ابقاء، ابقاء حكم موضوعا ما كان. اخذ الوصف في الموضوع يدل على ان نقطة الحكم بالبقاء هي انه كان لا لاجل الدليل. خب بعد نحكي بعد زايد، فتعريف الاقصر المفيد الكذا ياهو ابقاء ما كان. شو قد حلو مختصر، بس يقول بعضهم الرسول تعريف طويل، بس يرجع الى هذا ما قاله صاحب الدروس يعني المحقق الخمساري شارح الدروس ايبلي، ايش قال؟ هكذا قال، قال على انه أن يحكم ببقاء وصف كان متيقن سابقا ثم ماذا شك في بقاء. هذا هو طويل ونفس الشيء مضمون، نفس المضمون، لكن أنا عبارتنا ماذا؟ أخفى. بس أكو بعضهم عرفت صار التعريف وايفاسد هذا، من هو؟ بس شو عليك انت من هو؟ فإلا يكون نقول صاحب القوانين، فصاحب القوانين إذ قال الاستصحاب عبارة عن كون الشيء يقيني الحدوث سابقا مشكوك البقاء لاحقا، كون الشيء متيقن الحدوث سابقا مشكوك البقاء. لا الشيخ الأنصاري يقول هذا مو استصحابي، هذا ليس بجيد. ليش ليس بجيد؟ يقول هذا مو استصحاب، هذا مورد الاستصحاب. ليش تشتبه مولانا؟ مورد الاستصحاب شنو هو؟ كون الشيء يقيني سابقا مشكوك لاحقا، هذا تعريف لا بلفظ الاستصحاب، تعريف الاستصحاب بمورده لا بنفسه. عجيب صاحب القوانين هيك، لكن بعدين الشيخ الأنصاري يصلح شويونه، يقول يمكن بتوجيه نقول صحيح، سهل مقدار كافي. مش بينت انا لحد الان يا اخي، قلت اصطلاح لغة فبينا سابقا اصطلاحا اسد التعاريف واقصرها ابقاء ما كان، وقلت المراد من ابقاء يعني ابقاء حكما لا حقيقة. ثم بينت ان اخذ الكينونة في الموضوع يدل على ان نكتة الحكم بالبقاء هو انه كان، يعني لأجل الحالة السابقة لا لأجل الدليل، ولا لا لأجل مفر استصحاب، ولا لأجل العلم. ثم قلنا تعريف شارح الدروس يرجع إلى هذا التعريف وإن كان شوي أطول. ثم ذكرنا تعريف صاحب القوانين، وقلنا هو تعريف بمورد الاستصحاب لا بنفسه. وإن الاستصحاب يجري، لا الاستصحاب شو وقت يجري؟ مورد الاستصحاب هذا أي دونه شو وقت الاستصحاب يجري؟ إذا واحد سألك تقول له إذا شيء متيقن سابقا مشكوك البقاء، هذا مورده مو نفس معنى الاستصحاب هذا. فصاحب القوانين عرف الاستصحاب بهذا، وهذا تعريف بما قال كون الشيء متيقن سابقا مشكوك لاحقا، هذا تعريف بمورد الاستصحاب لا بنفسه. يقول قدس سره وعند الأصوليين، العفو خلنا نقرب الله العبارة من الأول. المقام الثاني في الاستصحاب نطبق من الأول، وهو لغتان، قلنا الاستصحاب لغتان ما هو؟ أخذ الشيء مصاحبة، مثل الكتاب أجيبه وياي علما أأتي به للدرس، أحمله كتاب الرسائل، هذا يسمونه استصحاب، يعني أخذ الشيء أو صديقي أنت أخذك للبيت، أخذ الشيء مصاحبة، هذا يسمونه إذا أخذت الكتاب مصاحب أو صديق مصاحب قال له استصحاب. ومنه يعني ومن الاستصحاب بالمعنى اللغوي استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصوم، العلماء يقولون في الرسائل العملية لا يجوز في الصلاة استصحاب ما لا يؤكل لحمه كشعر القطة، هذا جزء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ما يجوز. هذا اللي يسوى قارئ إن استصحاب يقول شنو شعر القطة ويا الاستصحاب شلون يصير؟ من هو رايح ذهن الاستصحاب الاصولي؟ لا ابوي، هذا الاستصحاب بالمعنى اللغوي يعني لا يجوز ان يكون هذا اجزاء ما لا يؤكل لحمه مصاحبا لك في صلاتك. ومنه يعني من استصحاب بالمعنى اللغوي استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، هذا لغة. وعند الاصوليين تعريف الاستصحاب هذا عرف بتعارف هواي، لكن اسدها من حيث المعنى واخفرها من حيث اللفظ ابقاء ما كان نقطة، والمراد بالابقاء ما المقصود قال حقيقي قال حكمي الحكم بالبقاء نقطة، هذا الوصف وهو الكينونة قلنا هواي مفيد، ودخل الوصف وهو كان دخله في الموضوع اخذناه في موضوع الابقاء، الابقاء صبيناه عليه ما كان، فتعمل الكينونة جزء من الموضوع، مشعر بعليته للحكم، للحكم يعني الحكم ياهو ابقاء، يعني وقع يفسر الشيخ بعد انا ليش اقول فعلة الابقاء شنو هو؟ هو انه كان، فاحترزنا عمن يعني بالتالي فيخرج، يعني راح يحترز عمن سيخرج ابقاء الحكم لاجل وجود علته مثل ماذا علة تحريم الخمر؟ شنو هي؟ إسكار. والآن هم مات هذا الخمر كان مسكر. هذا ما يقولوا له إذا الآن قلنا حرام ما يقولون للإصحاب، وأنت ويا الإسكار موجود إصحاب ما يقولون. أو دليله مثل أكرم العلماء سابقا كان يقول لي أكرم كل عالم، هسه ما تقول لي أكرم كل عالم. الآن إذا كان مو قال إصحاب لهذا العجل أن الدليل الآن موجود يقال على أنه أحكم به مو إصحاب. ما في إشارة للشك اللي هو أمر ضروري إصحاب. لا لا. ما كان حادث إذا شك به. وإذا كان متيقن. فليرجع لا لا. بالعكس. إبقاء ما كان إن شاء الله بعدين يجينا، بعدين إن شاء الله يجي مو اليوم، بعدين ما أعرف بعد كم درس. أن هاي كلمة إبقاء ما كان يستفاد من عدها يا سبحان الله اليقين والشك، يقين سابق والشك. أما أنه ماذا يستفاد يقين، لأجل أنه إذا ماكو يقين بوجوده سابقا شلون أبقي وغير يكون متيقن بعدها أبقي، ويستفاد من عدها الشك ليش؟ لأنه إذا أنا متيقن ببقائه إبقاء بعد ما يصير، فهي كلمة إبقاء سبحان الله تختبط يقين وشك إن شاء الله. في هو وبالي هو عم بالتالي يعني الحعبة لإبقاء بالتالي نفس الشيء. خب وإلى ما ذكرنا يقولش قد تعريف مختصر إلى إليه أرجع تعريف شارح الدروس ما أو العصر الزبدة أنا قلت شارح الدروس والله شنو إلى ها إيه أنا اشتبهت قلت ماذا شارح الدروس شيخ البهائي زبدة شنو زبدة مختصرة يا أخي زبدة اسم على مسمى مطبوعة فطر هي يرجع كتيب هواية صغير تعريفه في الزبدة بأنه يعني الاستصحاب إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأولي نفس اللي احنا ذكرنا بل نسبه شارح الدروس هذا التعريف إلى القوم يعني قال مو بس الشيخ البهائي شعرفه القوم يعني العلماء شعرفه فالتعريف المدرس المشهور هو هذا يعني الحكم إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويض وإلى آخره فالتعريف المشهور يرجع إلى نفس ما ذكرناه أو نفس ما ذكرناه يرجع إلى التعريف المشهور بل نسبه شرح الدروس إلى القوم فقط هو شوف شرح الدروس قال إن القوم ذكروا أن الإثبات في زمان لوجوده في زمان سابق عليه نقطة وأزيف التعاريف أشدهن بطلانا ووهنا هذا التعريف المعادري علما تعريفه صعب القوانين يعني أقول معادري علما مو شوي خفض سارة بأنه كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق كون حكم مثل استصحاب وجود صلاة وجود هذا حكم أو وصف مثل كرية عدالة حياة طين اطلاق الماء اضافة الماء لن يقولها ماذا وصف فلو حكم في الاصحاب حكمية وصف في الاصحابات الموضوعية بأنه يعني الاصحاب كون حكم أو وصف يقيني حصول في الآن السابق يشكوك البقاء في الآن اللاحق ليش هذا أزيتهم إذ لا يخفى أن كون حكم أو وصف كذلك كذلك يعني شنو يعني متيقن سابقا مشكوك لاحقا هو محقق بلي هو محقق مورد هو محقق مورد الاستصحاب يعني شنو محقق مورد الاستصحاب يعني مورد الاستصحاب هذا هذا التفسير ومحله لا نفس الاستصحاب يا مولانا ولذا يعني لأجل هذا مورد الاستصحاب شوف التفت التفت مولانا صاحب المعالم يعني مو التفت شيخ حسن رضوان الله عليه ولذا صرح في المعالم كما عن غاية المأمول لوالده الشهيد الثاني طبعا لوالده صرح إذ قال شوف صرح بالمعالم قال شنو معنى استصحاب الحال قال بأن استصحاب الحال محله شنو محله مورده حكم في وقت أن يثبت حكم في وقت ثم يجي وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاضه فهل يحكم بوقع على ما كان وهو الاستصحاب شوف قال محله شنو محله أن يكون شيء متيقن سابقا فكون شيء متيقن سابقا ومش محله ملتفت مولانا صاحب المعالم بلي ولذا تضح في المعالم بأن استصحاب الحال استصحاب الحال يعني شنو الحال السابق استصحاب الحال السابق استصحاب الحال السابق لو حكم لو شنو هو دام الصحابي يسمى الصحابي الحال، يعني حال السابق، إذا يوع حكم يوع موضوع حوصه لا يأثر. إيه انتهى. ويمكن توجيه انت بعد ما شوية ضربنا لصاحب القوانين خل نجي نجبر الكسرة، نقول لا قد شوي يمكن توجيهه. رفع بالحق قوانين ايش قال؟ قال على ان الاستصحاب كون شيء متيقن ثم مشكوك. احنا قلنا هذا محل الاستصحاب، راح نجبره بالله. شوف شلون بجبر سهل، جبر سهل لا بأس. نقول الاستصحاب لو عدنا من الأدلة، وان شاء الله يجينا هاليوم وما بعد هاليوم، ان الاستصحاب من الاصول العملية لو من الامارات المورثة للظن. اذا قلنا هو حجة من باب يحصل ظن يسمونه شنو؟ امارة. هسه لو قلنا هيجي انه حجة من باب يسوي يحصل لنا ظن يصير امارة، لو لو لو وما يخالف ظننا ما يخالف، حينئذ نقول اذا عدنا من الامارات نقول ما هو الذي اوجب كون امارة؟ جاوب جاوبني هيجي. الذي اوجب كون امارة كون يوجب الظن. طب ما هو الذي اوجب الظن؟ كون الشيء يقينية ثبوت سابقا مشكو، هذا الذي يوجب الظن. فمناسب بعد نعرفه من اول قاعد اكرر، اذا قلنا الاستصحاب امارة يعني مورث للظن، ما هو الذي يورث الظن؟ هو كون الشيء متيقن ثبوت سابقا ومشكوك لاحقا. فاحنا اذا نريد نذكر الاستصحاب الذي هو من الامارات فيكون نحرر انه امارة، استصحاب بما انه امارة يعني بما هو مورث للظن. وما هو المورث للظن؟ كون الشيء متيقن ثبوت سابقا مشكوك البقاء لاحقا، فيكون نعرف بهذا بمورده، لانه بالتالي الذي اوجب الاستصحاب الذي هو يوجب ظن امارة هو كونه متيقن ثبوت سابقا مشكوك البقاء لاحقا، فتعريفه يصير مناسب. لكن سبع شوية بردة انتهى. ويمكن توجيه التعريف المذكور، شلون نوجهه؟ بهذا الشكل، بان المحدود، المحدود يعني شنو المحدود؟ يعني الذي يريد نعرفه، الذي يريد نعرفه يا استصحاب الذي يريد نعرفه، استصحاب الذي هو اصلي والاستصحاب الذي محدود امارة بناء على انه امارة، هو المحدود والاستصحاب المعدود من الادلة، يعني محدود ادلة يعني امارة، يعني الاستصحاب الذي نقول انه امارة. حينئذ نأتي ونقول ما هو الامارة الذي اوجب كون امارة؟ شنو هو اوجب كون مثير للظن محصل للظن كون متيقن سابقا مشكوك لاحقا؟ يقول وليس الدليل الا شنو؟ ما يورد الظن. مو شيء ولا الامارة ليس الا ما يورد الظن، وليس الدليل يعني ليس الامارة الا ما افاد العلم، صار ما مشغول بيها علم، صار ما مشغول بيه، احنا كلامنا هنا بالظن او اورث الظن. العلم في موارد العلم مثل خبر المتواتر، نقول دليل باعتبار انه يعطينا علم، وفي موردنا هنا اصحاب نقول دليل باعتبار يورث الظن الا ما افاد العلم او الظن بالحكم. فاذا كان الدليل ما افاد الظن نقول في موردنا ما هو الذي يفيد الظن؟ والمفيد للظن بوجود الحكم في الان لا ليس الا شنو؟ كونه يقيني الحصول في الان السابق مشكوك البقاء لاجل متيقن صار مشكوك العقل، هل يقيني وجود الظن الان بالبقاء؟ فمناسب نعرفه اذا نقول نريد العرب ما هو دليل، مناسب نعرفه بهذا التعريف. كلام نافع الى ابن يا مولانا، بلي بلي بلي، ان تعريف الاستصحاب الذي احنا عدينا من الامارات المعدود من الامارة لا يصرف انه امارة، لا مناف عن شنو تعريفه الا بما ذكره قدس سره، يكون نعرفه لا مناف عن تعريفه الا بالتعريف الذي ذكره، وهو انه شنو؟ متيقن سابقا مشكوك، يعني هذا الذي يسويه اصعب سبب لاماريته ولدليليته. لكن فيه، لكن الآن يريد ماذا؟ يرد يقول استصحاب إذا عدنا دليل فلنا تكلمنا. لكن لو نعد، لو اذا عدنا دليل، لو مستند العقل، يعني الدليل الوجه في كون الاستصحاب من الادله وحجه هو العقل، يعني سماحه العقل كما يجينا ان شاء الله، يقول على انه اذا كان الشيء متيقن سابقا مشكوك لاحقا راح يحصل ظن بالبقاء، اذا هو باقي. العقل يقول، فاذا قلنا الاستصحاب من الادله فمدرك لو العقل، لو مدرك ياهو يصير قلنا الشرح واحد من الاثنين، فإن كان مدركه العقل راح يصير الاستصحاب دليل. لكن دليل شنو؟ دليل شنو؟ إذا كان مدرك العقل دليل شنو نسميه؟ عقلي. والدليل العقلي شنو هو يا أخي؟ حكم عقلي يتوصل به إلى حكم آخر. مثل من؟ مثل من؟ العقل يحكم بالملازم بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته، هذا الحكم نتوصل به علما الى شيء اخر وهو وجوب المقدمة شرعا. هذا حكم العقل بالملازمة يسمونه، هذا حكم العقل بالملازمة يسمونه دليل شرعي، دليل عقلي. فدليل عقلي حكم عقلي يتوصل به الى شيء اخر. ففي موردنا نجي نقول اذا الاستصحاب تعد دليل عقلي، اذا عقلي حكم عقلي، فيكون استصحاب الاستصحاب شلون؟ تقول هو حكم العقلي بان الشيء ما دام سابقا متيقن ولا حق مشكوك سيحصل ظن بالبقاء، اذا هو باق. بس بالتالي يكون يقول هو حكم عقلي، هذا العقل هو حكم عقل. من اول اقول، ابين من اول يا اخي، اقول الاستصحاب اذا عدنا دليل، دليل عقلي لو دليل شنو؟ شرعي، واحد من الاثنين بعد. اذا عقلي الدليل عقلي شنو هو؟ حكم العقل الذي يتوصل به الى حكم اخر. فاذا كان الاستصحاب دليل عقلي فالمنافق يكون شو تفسره؟ يقول الاستصحاب هو حكم العقلي، هاي حكم العقلي يكون تجيبها، ما تقول كون الشيء متيقن سابقا مشكوك، لا، حكم العقلي يكون تجيبها. حكم العقلي ببقاء الشيء، حكم العقلي بأن الشيء ما دام متيقن سابقا شايف بعد التتمة مو مهمة، ترى هاي كثير تلعب بيها، العب بالتتمة، أنا المهم أريد حكم العقلي، ما دام الحكم العقلي بأن الشيء ما دام متيقن سابقا ومشكوك لاحقا إذا سوف يكون مضمون البقاء لاحقا. شو يتغير بالتعبيرات؟ بنغير، المهم حكم العقلي يكون يجيب. وإذا قلنا الاستصحاب دليل لا وإمارة شرعية من الشرع لا من العقل، فالمناسب شو نقول؟ فالمناسب شو نقول؟ نقول الاستصحاب هو شنو؟ حكم الشرعي. شفتي ولا؟ حكم الشرعي. هنا كنا شو نقول؟ حكم العقلي. هنا يكون نقول حكم الشرعي. تكمل بعد عليك البقية، حكم الشرعي بأنه إذا كان الشيء متيقن، هاي تكمل عليك بعد واضحة، مو مهمة كيف غير بيها. إمارة غير كما تكشف الإمارات عن حكم الشرعي هو يكشف، نفس الكون يكشف عن حكم الشرعي. لا، هو الاستصحاب شنو معنى؟ إمارة كاشف. لا، الاستصحاب هو ماذا؟ نفس حكم الشارع بالبقاء، نفس حكم الشارع بأن هذا باقي هو هذا. نقول له استصحابه هو هذا نفسه، نقول له شو بعد؟ لا بعد، شوفوا مو المقصود على ان نسوي الاستصحاب شيء والحكم الذي يثبت ماذا؟ هذا هو صعب بعد هذا الشيء. فالخلاصه ها؟ قبل ان نزيد من نفس الحكم هو نفس الاستصحاب. اي هو شو بعد؟ احنا نستفيد من الاستصحاب من اجل اثبات الحكم، لا لا، من نفس الاستصحاب، قول من حكم الشارع، من نفس الاستصحاب شيء، من نفس الاستصحاب قول من حكم الشارع. مش تخصيص كذا بقاء الشيء او الحكم الشارع، من حكم الشارع. الشارع يعني ماذا؟ نفس الادعاء، حكم الشارع. فخلاصة مناقشتنا صار للمذل القمي رضوان الله تعالى عليه، صار خلاص مناقشة شئنا هو لا تهي مختصر شو ما ادري شلون. خلاصة مناقشتنا استصحاب اذا قلنا دليل يو عقلي لو شرعي، اذا عقلي دل عقلي حكم العقل يتوصل به الى حكم عقل، سيكون مناسب. جد قول استصحاب حكمه العقلي تتم بعد عليك. واذا دليل شرعي تقول حكمه الشرعي وتتم بعد عليك. هاي حكمه يكون تجيب طبق العبادة. لكن فيه ان الاستصحاب كما صرح به هو قدس في اول كتابه ايش قال؟ قال اذا اخذنا من العقل في طيب الاستصحاب دليل شنو؟ عقلي. كان داخل في دليل عقل. وان اخذنا من الاخبار من الشرع شي يصير؟ فيدخل في السنة يعني يصير دليل شرع. شلون؟ يعني هيك شيء يعني مدرك الاستصحاب شنو هو؟ كما يجينا ان شاء الله بعدين. مدركه اما العقل واما ماذا؟ الشرع. ناخذ من العقل هذا المدرك عقلي صار. هيك. يجينا ان شاء الله. وعلى كل تقدير. يعني اذا كان عقلي اخذنا من العقل او كان شرعي اخذنا منين؟ بالتالي كلمة حكم يكون بها بالتعريف فلا يستقيم تعريفه بما ذكره هو. حاضر رجعنا به. ايش قال بما ذكره هو؟ شلون ذكر؟ قال استصحاب كون الشيء متيقن كلمة حكم ما جابه لا يستقيم. ليش؟ لان اذا كان دليل عقلي جاب. لان دليل العقل دليل عقل شنو هو؟ لان دليل العقل شنو؟ كل حكم عقلي نسميه شنو؟ كل حكم عقلي يتوصل به الى حكم اخر. كل حكم عقلي نتوصل به الى حكم اخر هذا الحكم العقلي شنو نسميه؟ نسميه دليل عقلي. وفي فاذا كان هيك شيء فحينئذ نقول حينئذ مناسب في موردنا ان شنو نقول اذا الاستصحاب صار دليل عقلي؟ نقول هو حكم عقلي. لان الدليل العقلي هو حكم. هو حكم عقلي يتوصل به علمًا الى بقاء الحكم الشرعي او الكذا. لان دليل العقل هو نفس الحكم العقلي الذي يتوصل به الى حكم شرعي. وليس هنا هاي ليس ترى ماذا من تقريبا اشبه شيء ليس ماذا ناقص ما عاد ليس ناقص اي اظن العطل تام عيد ابو وليس هنا بس ليس تام اظن ماكو عدنا يقولون وليس هنا الا حكم العقلي ما عدنا الا فقط ولقط ماذا حكم العقل ببقاء ما كان فالمناسب يعني اللي يريد عدد دليل العقل هو حكم العقل حكم العقل إذا تريده ما عندنا غير هذا هو حكم العقل ببقاء ما كان إذا كان ذلك الذي كان متيقن ثم مشكوك يحكم ببقاء فيكون انفصل الصحاب الذي هو دليل عقل بحكم العقل بالبقاء خب هذا إذا أخذنا منين من العقل والمأخوذ من السنة شنو هو يعني اصحاب الشرع الذي عدد لي الشرع المعقول من السنة ليس الا شنو حكم الشارع بالبقاء ليس الا وجوب الحكم ببقاء ما كان على ما كان يعني هم صار بالتالي ماذا شرع يكون انتسب بالحكم بالتالي اذا بالتالي يا مولانا كون الشيء معلوم سابقا مشكوك لاحقا الذي انت استفدت في التعريف اذا مش رايز بالتالي ليس هو الاصحاب وانما هو ماذا مورد للاصحاب الشرع حكم شرعي ايبا حكم شرع بالبقاء فكون الشيء معلوما سابقا مشكوكا فيه يعني مشكوكا فيه لاحقا هذا الذي هو تعريف المرزى القمي لا ينطبق على الاستصحاب بأحد الوجهين يعني سواء عقلي عدينا دليل عقلي أو عدينا دليل شرعي هذا المرزى القمي ليس له ناصر ولا معين من العلماء ما كفرد واحد مثل عرف ليش أكو بس حيث هذا بلي نعم ذكر شارح المختصر وهو العبد من العام ها؟ أجبلي ذكر شارح المختصر المختصر طبيعي ابن الحاجب معروف بعد والشرح مالت للعضدي أن معنى الاستصحاب معنى استصحاب الحال السابق شنو معنى أشوف نفس تعريف القمي ذكر من أنصار القمي هذا أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكل ما كان يعني وكل الذي كان كذلك يعني كل ما كان كذلك عن شنو معلوم الحدوث سابقا المشكوك لاحقا فهو مظنون البقاء العضدي هتشي عرفه يعني عرفه بصغرى وكبرى حكم الفلاني قد كان ولم يظن عدم اي صغرى اضبطها الصغرى هاي إذا قلت لك الصغرى شنو؟ واللي كان ولم يضر عدمه. الكبرى شنو هي؟ وكل ما كان كذلك فهو مظنون. ها البقاء هسه العضدي هذا شنو مقصوده؟ يريد يعرف الاستصحاب بالصغرى يو يريد يعرف ماذا؟ بالكبرى عدمه. راح يصير من انصار القم حينئذ نفس تعريف امي. واذا كان مقصود التعريف بالكبرى فقط، يعني شنو التعريف بالكبرى فقط؟ يعني ايش يريد يقول؟ انه كلما كان الشيء كذلك فهو شنو؟ مظنون البقاء، يعني محكوم بالبقاء. هذا راح يصير نفس تعريف مشهور مو تعريف القم، فهذا يصير من انصار القم شوكه اذا كان مقصود التعريف بمن؟ بالصغرى. اما اذا كان مقصود التعريف بالكبرى هذا يصير من انصار المشهور. وبعض العلماء شو استفاد منه؟ انه يريد يعرف بالصغرى وبالكبرى سنية. هسه خلينا نشوف شلون. يقول فان كان الحد، يعني التعريف تعريف الاصحاب هو خصوص الصغرى، فان كان الحد هو خصوص الصغرى، الحد يعني تعريف الشارع العضدي تعريفه فقط بخصوص الصغرى، انطبق على التعريف المذكور، انطبق تعريف العضدي على تعريف القم، وان جعل خصوص القم انطبق على تعريف المشهور. وكأن صاحب الوافي الفاضل التوني استظهر ان المقصود الثنين كبرى وصغرى، استظهر منه كون التعريف مجموع المقدمتين فوافقه على ذلك، قال له بمجموع المقدمتين من الانصار كان. فقال من صاحب الوافي الاستصحاب هو التمسك بثبوت ما ثبت في وقت او حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت او في غير تلك الحالة. شنو لحد الان ما ظهر من ما ظهر انه عرف بالصغرى والكبرى، ها منا يظهر انه عرف بالصغرى والكبرى. فيقال وبعد قاعد يأتي الفاضل التوني ان الامر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه. شوف جاب الصغرى، الصغرى ما تعرض بأكادها في التعريف. وكل ما كان كذلك فهو باق، فهو باق يعني. شوف جاب الأكاد الكبرى. لذلك قلنا بلي يظهر انه ماذا فهم عرفه بالكبرى والصغرى بكليهما. اظن هاي العبارة شلون هاي العبارة؟ فقال الصحابة والتمسك بثبوت ما ثبت في وقت، مثل من في وقت؟ مثل وجوب صلاة الجمعة ثابت في زمان الحضور في ذاك الزمان، والآن شوف في زمان الغيب. أو حال، حال مثل ما مثل النجاة ثابتة حال تغير الماء، فإذا زال تغير الماء من قبل نفسه نشوف، فهذا في وقت أو في حال. أنا بدي أمثل لك مثال. الشيخ الأنصاري بعد ما تعبنا هالقد ماكو شوف شي يقول لك، هذا استرضي عزي أكثر. يقول ولا ثمرة مهمة في ذلك، يعني تعبناك لكن بلا ثمرة بقي يعني ثمرة في تحقيق انه ماذا تعريف هيك مناسب يصير يعني مناقشة التعريفات خفضوا انصار النتيجة عملية ما الا بحسب الظاهر. يعني ما تتعرف التعريف كلها التعريف الأزمين، ايه التعريف الأزمين، ايه التعريف الأزمين، ايه التعريف الأزمين، ايه التعريف الأزمين، ايه التعريف الأزمين، يعني يقول ولا ثمرة مهمة يعني ثمرة عملية ما راح تصير. بقي الكلام في أمور الأول، والله شوف هكذا هاي الأمور بسيطة. يقول يا أخي الاستصحاب إمارة أو أصل، شنو المناسب يا أخي؟ إذا قلنا مدرك الاستصحاب العقل، شي يقول العقل يعني؟ شي يقول العقل يا اخي؟ العقل هيك يعني يقول، يقول ما دام هذا الشيء متيقن سابقا فالان هو شنو الان؟ حتما باقي؟ لا حتما ما يقول، يحصل ظن بمن؟ اي ترى هذا مو بعيد يعني قد قد قد قد يحصل ظن بالبقاء مو شي؟ اذا الشيء كان ثابت الغالب فيما ثبت انه شنو؟ الغالب انه شنو؟ يبقى. اي نفس الغلبة تولى الظن بمن؟ اي بالبقاء. فاذا تولى الظن بالبقاء العقل يقول شنو؟ اذا هذا الشيء شنو؟ باقي. بس هذا الحكي تام او ليس بتام؟ ليس بتام ترى. ان شاء الله بعدين ما ادري بعد كم درس الشيخ الانصاري اول يقول ظن ما يحصل بالبقاء، ولو حصل لا دليل على حجية. بس الشخص لا احنا نريد الان نقرب. لو جينا الاستصحاب دليل عقلي تقريبا شلون يصير بهالشكل؟ على انه ما دام الشيء يقينا سابقا ثابت يتولى الظن ببقائه، واذا تولى الظن ببقائه اذا هو باق. هذا تقريب انه ما هذا الاستصحاب حكم عقلي فيصير من الامارات، لانه ما رسل الظن بعد يصير اماره حكم عقلي دليل عقلي. اما لو قلنا لا الاستصحاب خذناه من الاخبار، يعني مو شيء خذناه من الاخبار مو من العقل، يعني شو من الاخبار؟ قلنا على ان الاخبار يستفاد منها ان كل شيء ما دام سابقا متيقن فهو الان محكوم بما بالبقاء، سواء حصل ظن او لم يحصل ظن. الشارع يعبدنا، يعبدنا بمن؟ الاخبار تعبدنا بمن؟ بالبقاء. بناء على هذا الاستصحاب يصير ماذا؟ ليس إمارة. شو يصير؟ أصول عملي حكم ظاهر، يعني يصير من الأصول العملية وحكم ظاهر يصير. فالخلاصة اتصال، إن استندنا إلى العقل تمسكنا بالظن يصير إمارة ودليل عقلي، وإذا تمسكنا بالأخبار قلنا الشارع عبدنا بالحكم بالبقاء، بالبقاء حصل ظن بالبقاء أو لم يحصل يصير حينئذ الحكم ظاهر، تقول أصل عملي يصير كيف طبعا. والعلماء ظاهرهم شنو؟ يجعلون حكم عقلي ويجعلون أصل قولوا ياي شنو؟ عملي. القدماء يا أخي كانوا يتمسكون في حجية الاستصحاب بمن؟ بالعقل مو بالشر. أصل الأخبار ما كانوا ملتفتين إلها، سبحان الله أخبار ما ملتفتين أن أخبار الدل على حجية، بل ما كانوا ملتفتين قدماء، بل أكثر الالتفات للأخبار لكن التفات صغيرة من قبل الشيخ الطوسي. قال إذا واحد توضأ أو شك خرج منه ريح يولا، شو يقول؟ يقول باقي يستصحب. ليش يستصحب؟ قال لأن عندنا رواية. شو تقول؟ ما ذكر رواية لا تنقض اليقين بالشيء، غافل عنها. قال عندنا رواية إن الشيطان لينفخ بين إليي المصلي فلا يتوضأن منكم أحد بعد ما أحس إلا إذا سمع صوتا أو شم ريحا. سمع ريحا وما يصير بعد. فالمقصود على شوف، فإذن هاي الرواية ودنيت الرواية الواضحة بعد، وهي ترى الأفكار تتضح ماذا والاستدلالات بالتدريج يعني. فالمقصود القدماء ما كانوا مستفتين إلى مسألة لا تنقض اليقين بالشك يستفاد منها الاستصحاب، كل كانوا يتمسكون بمن؟ بالعقل. ولذلك انت اذا تراجع كتب القدماء يؤدون من ادلة العقلية وفي الاستصحاب، من ادلة العقلية ايه؟ عبارة السرائر ما تجينا او تقدمت وغير السرائر، اذا تراجع تشوف يؤدون من ادلة العقلية اصلا هو الاستصحاب، دليل العقل شنو هو الاستصحاب. فالمقصود استناد الى الاخبار ما كان واضح عند القدماء، قلت بصورة مصغرة عند الشيخ الطوسي. واول من اتضح الاستدلال له بالاخبار، اخبار لا تنقض اليقين بالشك، اذا هذا اول واحد خلنا نلتفت له من هو، هذا ترى الى اهمية العظيمة، هذا والد الشيخ البهائي في العقد طهماسي، لانه الشيخ طهماسي ماذا في ذلك الزمان كان ذا معاصر ماذا الى والد الشيخ البهائي، كتب له كتاب ذاك الزمان كان متعارف يكتبون ماذا الى السلاطين تأليف أصلا يؤلفوا ماذا مثل كتاب الألفين مؤلفة ماذا العلامة ماذا لسلطاني مقصود على أنه ماذا يؤلفوا كتاب هذا عبد الطماسي مؤلفة ماذا في هذا الكتاب الذي مؤلفه بالأثناء يستدل على حجية الاستصحاب بما إذ لا تنقض اليقين بالشك. فأول من انتفته هو والد الشيخ بهائدا اكو فرق عبارة للسرائر يظهر عن شوي ملتفت هو شوي ملتفت. اقرا العبارة ان شاء الله بعدين اقرا عبارة السرائر ماذا بعدين. فالثلاثة كان انشن صار يا اخي على ان الاصحاب ان اخذناه من العقيل يعني الظن صار دليل عقلي. واذا قلنا لا المسألة مو مسألة الظن الشارع عبدنا ببقاء متيقن فعد الظن ام لا واخذنا من اخبار صار دليل شرعي. والقدماء كانوا يرونه دليل عقلي اول من انكفت والد الشيخ البهاء يطبق العبارة. شيخ حسين عبد الصمد بقي الكلام في امور. الاول ان عد الاستصحاب من الاحكام الظاهرية. عد اصل عملي حكم ظاهري. الاحكام الظاهرية اللي هي احكام ظاهرية موضوع ماذا الشيء المشكوك. لان حكم ظاهري معقول فيه موضوع ماذا هالشيء الثابت للشيء بوصفه بوصف كونه مشكوك. لان موضوع الاحكام الظاهرية وشك. عد الاصل من الاحكام الظاهرية نظير اصل براءة وقاعة اشتغال مبني. عد من الاحكام الظاهرية يتوقف على استفادة من الاخبار. واما بناء على كون من حكم الاحكام العقل شوفوا يصير امارة فهو دليل ظني اجتهادي نظير. من يصير نظير القياس. كيف القياس امارة لانه حكم عقلي في الظن. هذا الامر امارة غير حجة. لابدوا شلون قاعد يقول الشيخ الانصاري ما قال امارة حجة قال نظير القياس. شلون قياس امارة لا غير امر امارة غير حجة. كذلك الاستصحاب ماذا اذا اخذنا من العقيل من باب الظن يصير ماذا نظير القياس نظير الاستقراء على القول بهما. لو قلنا بهن شلون امارة يصير هنا على قول باعتبارهم يعني هنا ما يصير امارة. وحيث اخذ فاحتمالين اكو في الاستصحاب مستندة مرة العقل مرة مستندة الشر المختار عندنا شنو هو ياه احنا كما يزينا ان شاء الله بعدين. وحيث ان المختار عندنا هو الاول يعني ماذا من الشرع مأخوذ العقل ان شاء الله نبطله ونقول ليس المستند هو العقل فراح يصير من الاصول العملية. ولذلك احنا الاستصحاب اذكرناه وين في الاصول العملية ما اذكرناه في بابل امارات يعني خبر الواحد والشهرة والاجماع هناك ما اذكرناه ادينا من الاصول. واما بناء بل وحيث ان المختار عندنا هو الاول ذكرناه في الاصول العملية المقررة للموضوعات موضوعات المشكوكة بوصف كونها مشكوكة في الحكم. بس قلنا القدماء ظاهرهم انه يعدون الاستصحاب شنو امارة يعدون حكم عقلي لكن ظاهر كلمات الاكثر كالشيخ والسيدين والفاضلين والشهيدين وصاحب المعاني كون حكم عقلي حتى صاحب المعاني لا تنقض اليقين بالشيء ما تعد بالمعالم ما موجود سبحان الله. ولذا لم يتمسك احد هؤلاء فيه مثل الاصحاب بخبر من الاخبار الا الشيخ الطوسي قلنا عندنا يعني خبر الله ما ادري ضعيف كذا إيه. نعم ذكر في العد انتصارا للقائل بحجية الاستصحاب اراد ان ينتصر له بما انتصر له بهالرواية ما روي. نعم ذكر في العد انتصارا للقائل بحجية ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ينفخ بين ايدي المصلي فلا ينفرضن عدد احد الا بعد ان يسمع صوتا او يجد ريحا. ومن العجب انه لما الراد ينتصر انتصر بهذا الخبر وذلك الخبر المهم تركه اخبار لا تنقض اليقين. ومن العجب انه انتصر بهذا الخبر الضعيف الذي مختص مات بهذا المورد مختص بمورد الريحي ومورد ما ادري شنو وما يجي في كل مكان. اذا شكيت في حياة زيت ما يجي هذا ما يجي. اذا شكيت في كرية الماء هذا الخبر ما يمكن تمسك به بخلاف لا تنقض اليقين بالشك. ومن العجب انه انتصر بهذا الخبر الضعيف مختص بمورد ولم يتمسك بالاخبار الصحيحة العامة اخبار صحيحة عامة يعني لا تنقض اليقين بالشك المعدودة في حديث 400 من ابواب العلوم. لان هذا لا تنقض اليقين بالشك معدود من حديث 400 شنو في كتاب الخصال. اذا تريد اذا عندك خصال اخر الخصال اكو رواية ماذا منقولة ما ادرج قد عدد كم صفحة 30-40 صفحة من الخصال رواية واحدة عن الامام الصادق او الباقر سلام الله عليهما بسنة ينقلها عن امير المؤمنين انه حدث اصحابه 300 باب من ابواب العلوم 300 باب في مجلس واحد. هذا ما ادري من الصبح مش وقت هذا 300 باب لكن ابواب شتى ترى يعني ما مرتبط واحد بينا مو واحد مرتبط بلا. من جولة الأمور اللي ذكرها هذا لا تنقض اليقين ماذا بالشك مذكورة وين في حديث الأربعمائة ولم يتمسك وهو من الأحاديث الصحيحة المعتبر هذا حديث الأربعمائة ولم يتمسك بالأخبار الصحيحة العامة وهي أخبار لا تنقض اليقين بالشك الذي معدودة مذكورة في حديث الأربعمائة حديث الأربعمائة من أبواب العلوم لأن حديث الأربعمائة وارد في أبواب العلوم المختلفة جدا العلوم قلت لك تريد بالخسار راجع وأول من تمسك بهذه الأخبار فيما وجدته والد شيخنا البهائي شيخ البهائي فيما حكي عنه في العقد الطهماسي وتبعه صاحب الذخيرة وشارح الدروس وشاع بين من تأخر عنه هذا أول واحد لكن لعل قبل أكو قلنا منه صاحب الثراء فبحكاية مر الكرام بس مر الكرام بعد مرات واحد ماذا يحكيها وكذا شنو الحكاية اللي دي حكاها الحكاية اللي دي قال إذا عندنا كور وتغير يصير نقص ولا قايم من المتفق عليه يصير نقص كور وتغير بالنجاسة من المسلمات ثم إذا زال التغير شنقول ها إذا زال التغير من قبل نفسه نقول إذا من قبل إيصاله بكور بالجاري خيصير طار بلا إشكال لكن زال التغير من قبل نفسه هاي مسألة هي محل كلام بين العلماء فهو قال نقول على أنه نجس ليش لأنه لو أرد نقول بالنجاسة ما يلزم نقض اليقين بالشك وإنما يلزم نقض اليقين باليقين يعني يقين السابق ما هو النجاسة كان فيلزم نقض اليقين دي ما قلت ما يلزم نقض اليقين ماذا حتى التعبير جاب أكاذيب هذا التعبير مختبث النيل نروى فيظهر أنه الرجال ملتفت هذا يدل ماذا بلي على تقييم ماذا تفكيره رضوان الله عليه نعم ربما يظهر من الحلة السرائر الاعتماد على هالأخبار شلون حيث عبر عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه ايش عبر عبر عنه عن استصحاب النجاسة عن استصحاب النجاسة ايش عبر عبر بنقض اليقين باليقين او بعدم نقض اليقين باليقين سنة أثر مناسب هو شنو سلك النسخ هنا مختلفة مناسب شي يقول نقض اليقين باليقين أو عدم نقض اليقين المقصود الثاني ما يأثر وهذا يعني قال نستصحب النجاسة ليش نقول بالنجاسة من باب أنه إذا يحكمنا بالنجاسة هذا راح يصير نقض اليقين باليقين مو نقض اليقين بالشك حتى ما يجوز وهذه العبارة الشيخ الأنصاري يقول ظاهرة أنها مأخوذة من الأخبار والحمد لله رب العالمين أحسن الله